قال الله جل وعلا في سورة يوسف، وهي سورة مكية، ألف لام را، وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب الذي يجب تدوينه بالكتابة، الظاهر الواضح الدلالات، الموضح المظهر ببياناته، ما أراد الله عز وجل أن يبينه لعباده. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلنا هذا الكتاب حالة كونه قرآنا يكتب ويقرأ المكتوب منه محميا من التحريف والتغيير، وأنزلناه عربيا بلغتكم التي هي أفصح اللغات وأكثرها بيانا للمعاني، رغبة أن تعلموا أيها العرب معانيه وتفهموا ما فيه وتعملوا بأحكامه وتبلغوه للناس أجمعين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك يا رسول الله أحسن القصص الذي ننتقي منه أنفع الأنباء، ونختار له أفصح البيان وأفضل وسائل التأثير بإيحائنا إليك يا رسول الله هذا القرآن، وقد كنت من قبل وحينا إليك لمن الغافلين عن هذه القصة وما فيها من العجائب. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تدبر وضع في ذاكرتك قول يوسف لأبيه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم: يا أبت إني رأيت في المنام حلما 11 كوكبا من كواكب السماء والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين على شكل سجود البشر لعظيم من عظماء الناس. وبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الحكمة من نزول القرآن عربيا ليعقله العرب وليبلغوه إلى غيرهم، وذكر اشتمال القرآن على أحسن القصص وأفضلها بأعذب بيان وأكمل تعبير وأوجزه وأفخمه وأعظمه. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يعقوب لابنه يوسف: يا بني لا تخبر إخوتك برؤياك، فإنهم يعرفون تأويلها فيدبروا في الخفاء كيدا شديدا يسددون به لك سهم مصيبة للتخلص منك، إن الشيطان للإنسان عدو ظاهر العداوة ومظهرها. ومن هذه الوصية نستفيد استحسان كتمان دلائل النعمة القادمة والمبشرات بها، لئلا تثير حسد الحاسدين وتحرضهم على فعل الشرور وتدبير المكايد. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. سيعطيك الله يا بني مجدا يجعلك ذا رياسة عظيمة يخضع لك بها الناس حتى إخوتك وأبوك، وكذلك الذي سيمن به عليك يصطفيك ربك فيجعلك نبيا ورسولا ويعلمك بعض تعبير رؤيا الناس فيما يرونه في منامهم، وسيتم نعمته عليك وعلى آل أبيك يعقوب بهباته من خيري الدنيا والآخرة إتماما مثل إتمامه نعمته على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إذ وهبهما من خيري الدنيا والآخرة، إن ربك عليم بمصالح خلقه لا يفعل شيئا إلا بحكمة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. نؤكد لك أيها المتلقي لآيات هذه السورة أنه يوجد في قصة يوسف وإخوته التي نحدثك بها علامات دالات على معارف مفيدة للمتدبرين الباحثين عن المعرفة الذين يتتبعون سائلين بألسنتهم أو بأعمالهم عن طريق الوسائل الكونية الكواشف أو عن طريق التجارب بغية الوصول إلى الأجوبة الصحيحة النافعة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ضع في ذاكرتك أيها المتلقي لكلامنا حين إذ قال إخوة يوسف من أبيه فيما بينهم والله ليوسف وأخوه الشقيق بنيامين أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة ننفعه ونقوم بمصالحه فنحن أحق بأن يحبنا أبونا أكثر منهما. إن أبانا لفي خطأ ظاهر بإيثارهما علينا بالمحبة مع فضلنا عليهما. دلت هذه الآية على وقوع الحسد بين الأقارب وأنه يحمل صاحبه على الكذب وقطيعة الرحم وعقوق الوالد، وهذا ما حصل لإخوة يوسف، حملهم الحسد على الكذب وعلى التفكير جديا في إبعاد يوسف عن أبيه ولو بقتله أو تغييبه عنه، وفعلهم من أقبح صور قطيعة الرحم وعقوق الوالد. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخد لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال إخوة يوسف اقتلوا يوسف أو ألقوه في أرض بعيدة عن أبيه، فإذا فعلتم ذلك بيوسف أقبل يعقوب بوجهه إليكم وصرف محبته لكم دون أن يشارككم فيها أحد، وتصيروا من بعد قتل يوسف أو إبعاده عن أبيه قوما صالحين بالاستغفار والتوبة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل من إخوة يوسف لا تقتلوا يوسف وارموه في قعر الجب وظلمته حيث يغيب خبره يعثر عليه بعض المارة من المسافرين فيذهب به إلى ناحية أخرى فتستريحوا منه دون أن ترتكبوا جريمة القتل ظلما وعدوانا إن كنتم عازمين على التخلص منه وقد وافق الجميع على هذا الاقتراح. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. شرعوا في التنفيذ. قال إخوة يوسف ليعقوب يا أبانا أي عذر باعث لك حال كونك لا ترانا أمناء على يوسف إذا أرسلته معنا، وقد طلبنا منك أن يخرج معنا إلى المراعي عدة مرات وإنا لنريد له الخير والنفع ولا نضمر له غشا. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله مصاحبا لنا غدا إلى الصحراء يتسع في الملاذ وخصب الأكل ويمارس رياضة نافعة في المراعي والهواء الطلق والأرض الواسعة، وإنا نجتهد في حفظه غاية الاجتهاد حتى نرده إليك سالما. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال يعقوب لأبنائه إنه ليؤلم قلبي ذهابكم به وغيابه عن ناظري، فأنا شديد المحبة له لا صبر لي على مفارقته وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون برعيكم ولعبكم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال إخوة يوسف لوالدهم نقسم لك يا أبانا لئن أكله الذئب الذي تخاف منه ونحن جماعة قوية إنا حين يأكله الذئب لعجزة ضعفاء لا خير فينا ولا نفع يرتجى منا. ومن فوائد الآية ثبوت الرؤيا شرعا وجواز تعبيرها ومشروعية كتمان بعض الحقائق إن ترتب على إظهارها شيء من الأذى، وبيان فضل ذرية آل إبراهيم واصطفائهم على الناس بالنبوة. ومن فوائدها بيان أن الميل إلى أحد الأبناء بالحب يورث العداوة والحسد بين الإخوة. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فاستجاب يعقوب لطلب أولاده وأرسله معه. فلما ذهب الإخوة العشرة بأخيهم الغلام الصغير وعزموا على أن يلقوه في قعر الجب وظلمته نفذوا مكيدتهم التي أجمعوا عليه. فأوحينا إلى يوسف لننجينك ولنمنن عليك بالوصول إلى مجد عظيم وليأتين إليك إخوتك خاضعين طالبين عطفك عليه ولتنبئنهم بأمرهم هذا الذي فعلوه فيك وهم لا يدركون أدنى إدراك بأنك أخوهم يوسف برفعة شأنك وعلو سلطانك حينئذ. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وبعد أن ارتكب إخوة يوسف جريمتهم الشنعاء جاءوا إلى أبيهم وقت العشاء يبكون بكاء مصطنعا يخففوا به جريمتهم ضد أخيهم. وفي هذه الآية درس للحكام والقضاة بألا يتأثروا بالمظاهر التي يفتعلها بعض المتخاصمين. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متائنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وحين سألهم أبوهم يعقوب عن سبب بكائه قالوا له صارخين يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق في الجري على الأقدام ورمي السهام وتركنا يوسف عند طعامنا وشرابنا وفرشنا وأدواتنا فأكله الذئب في حال استباقنا وغفلتنا عنه وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين في قولنا. لشدة محبتك ليوسف فلا فائدة من محاولة إقناعك بصدقنا. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا مموهين على قميص يوسف الذي نزعوه عنه قبل أن يلقوه في الجب بدم كذب يدعون ادعاء عمليا مخالفا للحقيقة والواقع ونسوا أن يخرقوا قميص يوسف الذي لطخوه بدم تيس ذبحوه فكان علامة كذبهم المفضوح. قال لهم أبوهم يعقوب ما الأمر كما تقولون بل زينت لكم أنفسكم الحاسدة لأخيكم أمرا كيديا عظيما فعلتموه فشأني صبر جميل لا شكوى فيه ولا جزع مع الرضا بقضاء الله وقدره والله وحده المستعان على ما تصفون من القول الكذب. وفي الآية دليل على مشروعية الأخذ بالقرائن والأمارات لأن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بسلامة القميص من التخريق. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعمل. وجاء جماعة من المسافرين جاءت محتاجة لاستقاء الماء من الجب، فأرسلوا من يطلب لهم الماء. فلما أرسل دلوه إلى الجب ليستخرج الماء منه، فعلق يوسف بالحبال. فلما خرج يوسف فرح الوالد وقال لأصحابه: أبشروا، هذا غلام نسترقه. وأخفاه أصحاب القافلة حتى لا يكتشفه أهله في تلك الأرض فيطالبوا به، واعتبروه بضاعة من البضائع التي يحملونها للتجار بها، والله عليم بما يعملونه بيوسف. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وباعه رجال القافلة في مصر بثمن ناقص عن القيمة نقصا ظاهرا، دراهم معدودة، دراهم قليلة، وكانوا زاهدين في يوسف غير راغبين في الاحتفاظ به وغير مقدرين لقيمته التي يشترى مثله بمثلها. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عزيز مصر الذي اشترى يوسف لزوجته: اجعلي مكان إقامته مكانا كريما، فإذا أكرمت منزله ومقامه فإننا نرجو أن ينفعنا منافع حسنة بما وهبه الله من أمارات وعلامات النجابة، أو نتبناه ونقيمه مقام الولد. وكما مننا على يوسف بأن أنقذناه من القتل وأخرجناه من الجب، كذلك مكناه في أرض مصر فجعلناه على خزائنها، ولنعلمه بسبب التمكين الذي مكنا له في مصر بعضا من تعبير الرؤيا وتفسيرها، والله غالب كل مغالب بمقاديره، قدير على تنفيذ ما قدره الله وقضاه، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، لا دافع لأمره ولا راد لقضائه، وسبحانه غالب على أمر يوسف، يدبره ويحوطه ولا يتركه إلى غيره حتى لا يصل إليه كيد كائد. فقد أريد به من الفتنة والشر ما أريد أكثر من مرة، فلم يحصل له إلا ما أراد الله له من العاقبة الحميدة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون لطائف صنعه وخفايا لطفه بعباده، وأن الأمر كله بيده جل وعلا. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وحين بلغ منتهى شبابه وشدة قوته آتينا يوسف فقها في الأمور يمكنه من إصدار الأحكام العلمية والقضائية، وآتيناه علما واسعا جزاء إحسانه في طاعة ربه. وكما أنعمنا على يوسف بهذه النعم كلها، وكذلك الجزاء المعجل الذي جزيناه إياه، نجزي كل المحسنين على إحسانهم، وكذلك نجزي المحسنين. ومن فوائد الآيات بيان خطورة الحسد، وهو الذي جر إخوة يوسف إلى الكيد بأخيهم والمؤامرة على قتله. ومن فوائدها مشروعية العمل بالقرينة في الأحكام، ومنها تدبير الله ليوسف عليه السلام وتمكينه في الأرض وتعليمه تأويل الرؤى. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وطلبت امرأة العزيز برفق ولين ومهلة وإعمال حيلة، طلبت من يوسف الذي هو في بيتها الفعل القبيح، ودعته مخادعة له عن نفسه ليواقعها، وأطبقت الأبواب وضربت عليه الحصار، وطوقته بكل ما عند المرأة الغنية المترفة من أطواق الإغراء والفتنة، وقالت: تهيأت لك وتزينت، فكل ما ترى أمامك لك وحده، هلم إلى الاتصال وأقبل على الوصال. قال يوسف: أعوذ بالله معاذا مما تريدين مني، وأعتصم به وألتجئ إليه التجاء في دفع ذلك عني، إنه ربي الله الذي أحسن إقامتي في بيت عزيز مصر، وإنه سيد العزيز أكرم منزلتي فلا أخونه في أهله، وإن فعلت هذا الفعل فأنا ظالم، ولا يظفر ولا يفوز الظالمون بمطلوبه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في الآية التي مرت يعلمنا الله عز وجل أن نلجأ إليه ونستعيذ به من أن ننزلق إلى الانغماس في كبائر الإثم عند المواقف التي قد تضعف فيها مقاومة إرادتنا الرشيدة، وتبدأ فيها غشاوات الشهوات العارمات تتوارد على ساحة بصائرنا الإيمانية. لقد توجهت نفس امرأة العزيز دون مستوى الإرادة الجازمة لضربه، ولقد همت به ثأرا لكرامته، وتوجهت نفس يوسف لضربها دون مستوى الإرادة الجازمة يمنع عن نفسه محاولتها الإلزامية، ولولا أن رأى برهانا جليا من ربه منعه من ضربها لضربها. مثل ذلك الذي كان منه في عفة عن الفحشاء وإمساك نفسه عن مقاومة امرأة العزيز بما يؤذيها ضربا ودفعا. مثل ذلك كان منا له عون وتثبيت وتقوية لعزيمته لنصرف عنه الوقوع بالسوء الذي يدان به فيما لو ضربها أو دفعها بعنف قد يؤذيها به فيكون ذلك دليلا ضده، ولنصرف عنه الوقوع بفاحشة الزنا التي هي من كبائر الإثم، إنه من عبادنا الذين اصطفيناهم وصفيناهم من الشوائب واخترناهم للنبوة والرسالة، لأنه لو كان دافعها أو ضربها أو أقبل عليها ليردها ويدفعها وأصاب التمزيق بعض ثيابها لكان ذلك دليلا عليه لا له، لكن الله تبارك وتعالى صنع له. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وقام يوسف هاربا مبادرا إلى الباب مبتعدا عن مواطن التهمة والريبة، ومجتنبا مواضع الفتنة، وتبعته المرأة تحاول الإمساك به لتمنعه من أن يفتح الباب ويفر، فتعلقت بقميصه من خلفه وجذبته إليها حتى لا يخرج، وشقت قميصه طولا من جهة ظهره، فغلبها يوسف فخرج وخرجت خلفه. فلما خرج وجد زوج المرأة العزيزة عند الباب، فلما رآها العزيز قالت له: ما جزاء من أراد بامرأتك ضربا وإيذاء إلا أن يحبس في السجن ويمنع التصرف أو يعذب العذاب الموجع المؤلم. أرادت الانتقام من يوسف لكبريائها وتبرئة نفسها واستفزاز مشاعر زوجها وإثارة غضبه وغيرته، فينتقم من يوسف قبل أن يتحقق من الأمر ويكشف الحقيقة. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. قال يوسف لزوجها بتأن وروية أنا لم أرد إيذاءها بضرب ولا غيبة، ولكن هي التي طلبت مني الفحشاء ودعتني إلى الفعل القبيح مخادعة لي عن نفسي لأواقعها، فأبيت وفررت إلى جهة الباب فلحقتني وجذبتني لإكراهي على الرجوع، فكذبت وزعمت أنه لحقها ليضربها وأنها هربت إلى جهة الباب، وشهد شاهد من أهل المرأة بأنه رآه هاربا منها وأنها هي التي لحقته وجذبته من ثوبه، فكذبت الشاهد فقال إن كان قميصه قطع طولا من جهة صدره إذ تدفعه عن نفسها فصدقت في اتهامها له وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه شق طولا من جهة ظهره إذ أسرع في الخروج فرارا منها فكذبت في اتهامها له وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فلما رأى زوج المرأة قميص يوسف شق من جهة ظهر لا من جهة صدر أدرك صحة شهادة الشاهد وعرف خيانة امرأته وبراءة يوسف، فوجه كلامه لزوجته قائلا إن هذا الصنيع من حيلكن ومكركن السوء في خفاء وريبة، إن مكركن أيتها النساء عظيم. لم يزد على هذا، لم يتحرك في عروقه دم حار، ولكن كان الدم باردا. فلما تحقق من خيانة امرأته قال لها معاتبا إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وكذلك كثير من الأوساط الأرستقراطية يجري في عروق من انتسب إليها في الجملة إلا من رحم الله الدماء الباردة، فلا يلتفتون إلى أمثال هذه الأمور على أنها تشين أو تعيب. ثم توجه إلى يوسف عليه السلام، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال عزيز مصر يا يوسف اترك هذا الحديث وأعرض عنه فلا تذكره لأحد حتى لا يفشو ويشيع. ثم التفت إلى المرأة فقال لها واطلبي ستر الذنب من الله، إنك كنت من المتعمدين للذنب حين خنت زوجك ورميت يوسف بالتهمة وهو بريء منه. ومع ذلك خرج الخبر وتفشت القالة، فلم يدع بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا دخله. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب إنا لنراها في ضلال مبين. وقال جماعة من النساء لما شاع خبر يوسف والمرأة في مدينة مصر امرأة العزيز تطلب من عبدها الشاب الحديث السن الفاحشة وهو يمتنع منه، قد أصاب حبها إياه سويداء قلبها، إنا لنراها في خطأ واضح ظاهر حيث تركت ما يجب على أمثالها من العفاف والستر وأحبت فتاها الخاضعة لسلطانها في قصره. في الآيات تقرير أن كيد النساء عظيم في بعض المواقف، وفيها قبح خيانة المحسن في أهله وماله، وهو الأمر الذي ذكره يوسف من جملة أسباب رفض الفاحش، وفيها بيان عصمة الأنبياء وحفظ الله لهم من الوقوع في السوء والفحشاء، وفيها وجوب دفع الفاحشة والهرب والتخلص منها، وفيها مشروعية رد التهمة والدفاع عن النفس، وفيها مشروعية العمل بالقرائن في الأحكام. فما استدل بشق القميص من دبر طولا على أنه كان متابعا لا متابعا. ففشت القادة بين النسوة وتكلم، وما أكثر كلام النسوة، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. كانت عظيمة الكيد حقا، وكانت مقدرة لما يمكن أن يقع عند رؤية يوسف من النسوة، كانت مقدرة لذلك على الوجه الأتم. فآتت كل واحدة منهن سكينا، وهي تعلم أنهن سيقطعن أيديهن لذهولهن عما يصنعن وانشغالهن بالتطلع إلى يوسف عليه السلام على الاستغراق في مشاهدة حسنه، باستغراقهن في ذلك وهو الذي يشغلهن عن تقطيع أيديهن. حين سمعت امرأة العزيز بسوء مقالتهن فيها وقصدهن رؤيته، أرسلت إليهن تدعوهن لزيارته، وهيأت لهن في مجلسها نمارق ومسانيد يتكئن عليها، وأحضرت لهن طعاما يقطع بالسكين عند أكله، وأعطت كل واحدة من النساء سكينا، وقالت ليوسف اخرج على النسوة، فلما رأينه أعظمنه ودهشن عند رؤيته من فرط جماله وحلاوته، وجعلن يقطعن أيديهن بالسكاكين، وسالت دماء جراحاتهن، ولم يجدن الألم لدهشتهن بما رأين، وشغل قلوبهن بيوسف، وقلن متعجبات نبرأ إلى الله من قدرتنا على مقاومة هذا الجمال دون أن نتأثر به، ولجوءا إليه ليعيذنا من تأثير هذا الحسن الذي لم نشهد نظيره، ليس هذا بشرا، ما هذا إلا ملك كريم جامع لأكمل صفات الحسن وأسناه. فأقامت عليهن الحج، لأنهن لم يحتملن نظرة واحدة، فكيف بالملازمة له؟ تراه في كل حين وحال، مع كثرة الدواعي التي تدعو المرأة إلى ما تريد من خلو المكان ومن سيطرتها عليه، كونها سيدة المكان وهي التي تأمر فيه وتنهى، فما كان أشد ما عانت. وأقامت الحجة عليهم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قالت امرأة العزيز للنسوة وهي تشير إلى يوسف بإشارة التفخيم، فذلكن الذي لمتنني في محبة، أقسم مؤكدة أنني طلبته برفق ولين وحيلة، وحاولت إغراءه مخادعة له عن نفسه، فامتنع عن ذلك الفعل الذي طلبته منه امتناعا شديدا، وتحفظ تحفظا بليغا، وأقسم إن لم يطاوعني فيما دعوته إليه ليعاقبن بالسجن وليكونن من الأذلاء المهانين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وعبرها هنا بنون النسوة، فالذي يظهر من ظاهر النص أنهن كلهن دعونه إلى مثل ما دعت امرأة العزيز إليه، أو أنهن أمرنه بأن يطيع سيدته فيما تطلبه منه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال يوسف حين توعدته المرأة بذلك: يا رب، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من الوقوع في كبيرة الزنا، وإن لم تدفع عني تدبيرهن الخفي أمل بسبب ضعفي وطبعي إليهن فأقع في معصيتك وأكن من الجاهلين الذين تشتد فيهم حرارة الشهوة فيقعون في الإثم. اختار يوسف عليه السلام أخف الضررين وأهون الشرين، فالسجن فيه إضرار ببدنه ونفسه، وما يدعونه إليه فيه إضرار بدينه وخلقه، وهو أشد ضررا وأعظم خطرا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فأجاب الله دعاء يوسف فصرف عنه كيد امرأة العزيز وصويح ذاتها اللائي حاولن بوسائلهن الضغط عليه ليلبي طلب امرأة العزيز. إن الله هو وحده السميع لدعاء يوسف ولكل دعاء، العليم بحاله وبكل شيء. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بعد مدة بدا للعزيز وأصحابه من بعد ما رأوا الآيات الدالة على صدق يوسف وبراءته، بدا لهم أن يسجنوه دون إدانة ولا محاكمة، وأقسموا ليحبسن يوسف في السجن إلى مدة يرون رأيهم فيها حتى تنقطع مقالة الناس. فسجنوه ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ودخل السجن مع يوسف غلامان، أحدهما خباز الملك وصاحب طعامه، والآخر ساقيه وصاحب شرابه. قال صاحب شراب الملك: إني رأيت في المنام أني أعصر عنبا ليصير خمرا أسقيه الملك. وقال صاحب الطعام: إني رأيت في المنام أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، أخبرنا يا يوسف بتفسير ما رأينا وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا، إنا نراك من الذين يحسنون في أقوالهم وأفعالهم ومن الذين يحسنون في تعبير الرؤى. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال لهما يوسف مغتنما الفرصة لدعوتهما إلى الله قبل أن يجيبهما إلى ما طلباه من تأويل رؤياهما: لا يأتيكما طعام من منازلكما تطعمانه وتأكلانه إلا أخبرتكما بقدره ولونه والوقت الذي يصل إليكم فيه قبل أن يصل إليكما، إن هذا الذي أخبرتكما به طوال هذه المدة التي مرت وبعض ما علمني ربي، إني تركت دين العزيز وقومه الذين لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم جاحدون منكرون للمعاد، وسيلقون مصيرهم في عذاب جهنم لأنهم كذبوا رسل ربهم ولم يستجيبوا لدعوتهم. لم يشغل السجن وضيقه يوسف عن الدعوة إلى الله تعالى، وهكذا يجب أن يكون الداعي مهتما بدعوته، لا يفكر إلا بها ولا يحرص إلا عليها ولا يبخل عليها بشيء من وقته وجهده، ولا يشغله عنها شاغل في أحرج الساعات وأضيق الحالات حتى عند ابتلائه بالمصائب والنكبات. ومن فوائد الآية بيان جمال يوسف عليه السلام وإيثار يوسف عليه السلام سيرنا على معصية الله جل وعلا. ومن فوائدها تعبير الرؤى عند يوسف عليه السلام من جملة ما أكرمه الله تعالى به. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تركت دين قومكم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله أي شيء، وقد اختارنا لنبوته واصطفانا لرسالته، ذلك التوحيد وعدم الإشراك، والعلم الذي رزقنا فضل الله علينا وعلى الناس جميعا، إذ نصب لهم الأدلة الدالة على وحدانيته، وبعث رسله لكل الأمم لدعوتهم إلى توحيد الله وعبادته، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على هذه النعم التي أنعم بها عليهم، بل هم يكفرون ويتخذون شركاء لله في ربوبيته أو في إلهيته. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا صاحبين في السجن لي، اللذين أنست في السجن الموحش بصحبتهما وبمحادثتهما، أيهما خير لكم وأفضل وأكرم؟ أن تكونوا عبيدا لأرباب متعددين يتشاكسون فيما بينهم ويتنازعون في ربوبيتهم لكم، أم أن تكونوا عبيد رب واحد عظيم هو المتصرف الأوحد بالكون كله، الغالب الذي لا يوجد شيء في الكون إلا وهو واقع تحت سلطان قهره؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن هذه الأصنام التي تعبدونها ذليلة مقبورة عاجزة، ما تعبدون أيها المشركون من دون الله الواحد القهار إلا أسماء سميتموها آلهة وأربابا أنتم وآباؤكم من قبلكم، وهي جمادات لا ربوبية لها فلا إلهية لها، لا حجة لكم بتسمية الأصنام آلهة ولا برهان، ولا أذن لكم بعبادتها، ما الحكم والقضاء والأمر والنهي إلا لله تعالى، لا شريك له في ذلك، أمر ألا تعبدوا إلا إياه لأنه المستحق للعبادة، ذلك الذي حدثتكما عنه من توحيد الله، وأن الحكم له وحده، وأنه أمر بعبادته وحده، والدين المستقيم الذي لا عوج فيه، لكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يا صاحبين لي في السجن، اللذين أنست بصحبتهما، إليكما تعبير رؤياكما. أما صاحب شراب الملك الذي رأى أنه يعصر العنب فسيخرج من السجن ويعود إلى عمله في قصر الملك ويسقي سيده الملك خمرا كما كان يسقيه أولا، وأما صاحب طعام الملك الذي رأى أنه يحمل على رأسه خبزا فإنه يصلب ويترك مصلوبا حتى تأتي الطير فتأكل لحما من رأسه، فرغ من الأمر الذي سألتما عنه. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال يوسف عليه السلام للساقي الذي ظن راجحا أنه سيخرج من السجن ويعود إلى عمله في قصر الملك، اذكرني عند سيدك الملك وأخبره أني محبوس مظلوم. فأنسى الشيطان الساقية أن يذكر يوسف عند الملك، فمكث يوسف في السجن بعد خروج صاحبيه منه عدة سنوات. لم يترك يوسف عليه السلام الأخذ بأسباب السلامة والخروج من السجن مع توكله على الله تعالى وتفويض أمره إليه. وقد لاحظ العلماء من المفسرين وغيرهم أن الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت كان يقال له الملك، ولم يذكر لقب حاكم مصر كما كان في القديم، أعني فرعون، لأن هذه الكلمة كانت تطلق على كل من يحكم مصر قديما فيقال له فرعون، وكذلك كل من كان يحكم الحبشة يقال له النجاشي، وكذلك الروم حاكمهم يقال له قيصر، وأما الفرس فكسرى. فهذه كلها ألقاب للحاكمين في تلك البلاد وفي تلك الأقوام قديم. لم يذكر في هذه السورة عند ذكر رأس البلد في ذلك الأوان لقب فرعون. وقال العلماء من المفسرين والمؤرخين وغيرهم كانت تلك الفترة فترة احتلال لمصر، انحاز فيها المصريون إلى العمق الاستراتيجي المصري وهو الجنوب، وتغلب أولئك الفاتحون أو الغازون الغزاة على الشمال المصري أو على ما تيسر لهم من أرض مصر، فكانوا هم الذين يحكمون في ذلك الوقت. الملك والعزيز، امرأة العزيز قالوا لم تكن مصرية، ولم يكن العزيز كذلك مصريا ولا الملك، ولذلك لا تجد لقب فرعون في الصورة بطولها مع كثرة ذكر الملك فيها. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال ملك مصر إني رأيت في منامي سبع بقرات سمان وسبع بقرات في غاية الهزال، فابتلعت العجاف السمان ودخلن في بطونهن ولم ير منهن شيء ولم يتبين على الهزيلات منها شيء، ورأيت سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبع سنبلات أخرى يابسات قد استحصدت فالتوت اليابسات على الخضر حتى علون عليها ولم يبق من خضرتها شيء. يا أيها السادة والكبراء، يا أيها الملأ، أخبروني بتأويل رؤياي الخطيرة وعبروها لي واذكروا بعدها الواقعي في هذا الكون إن كنتم تحسنون علم العبارة وتفسير رموز الأحلام. ومن الآيات البينات تستنبط الفوائد الكثيرات، ومنها وجوب اتباع ملة إبراهيم والبراءة من الشرك وأهله، ووجوب إفراد الله تعالى بالعبادة والحكم، وكل الآلهة التي تعبد من دون الله ما هي إلا أسماء على غير مسميات ليس لها في الألوهية نصيب، وفيها استغلال المناسبات للدعوة إلى الله جل وعلا كما استغلها يوسف عليه السلام في السجن. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال الملأ من السحرة والكهنة والمعبرين مجيبين الملك رؤياك هذه أخلاط مشتبهة ومنامات متداخلة باطلة وما نحن بتفسير المنامات بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. وقال الساقي الذي ندى من القتل بعد هلاك صاحبه الخباز وتذكر قول يوسف بعد مدة طويلة من الزمن اذكرني عند ربك، قال أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤيا. إذ أستفتي فيها السجين العبرالي الذي كنت مصاحبا له في سجن رئيس الشرطة، فأرسلني أيها الملك إلى السجن ففيه رجل عالم يعبر الرؤيا، فأرسله فأتى السجن. فلما وصل إليه قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فلما وصل إليه قال له يا يوسف أيها العظيم الصدق في كلامك وتأويلك وسلوكك وتصرفاتك وصحبتك، فسل لنا رؤيا من رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات ورأى سبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فإن الملك رأى هذه الرؤيا لعلي أرجع بتأويل هذه الرؤيا إلى الملك وجماعته ليعلموا تأويل ما سألتك عنه وليعلموا مكانتك وفضلك. لم يشترط شيئا وإنما مضى في تعبير الرؤيا، لأن من الممكن لو كان سواه لقال لأعبر لكم الرؤيا حتى أخرج من هذا الحبس أو حتى يرد إلي حقي إلى غير ذلك، وإنما أفادهم وأراد نفعهم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلوا. قال يوسف معبرا لتلك الرؤيا التي تشير إلى الوضع الزراعي والاقتصادي والمالي خلال الخمس عشرة سنة القادمة بما فيها من رخاء ثم قحط ثم غوث، ازرعوا سبع سنين بجد واجتهاد من غير فتور على عادتكم المستمرة في الزراعة، فما حصدتم من الحنطة فاتركوه في سنبله لئلا يفسد ويقع فيه السوس، واحفظوا أكثره لوقت الحاجة إلا قليلا مما تأكلونه من الحبوب. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد الدأب في الزراعة زراعة الأقوات وادخارها طوال السنين السبع المخصبة، يأتي سبع سنين مجربة تكون ممحلة شديدة على الناس، يأكل الناس وتأكل مواشيهم فيها ما زرعتم وادخرتم لهن من الطعام في سنوات الخصب إلا قليلا مما تحفظونه وتدخرونه احتياطا للطوارئ الملجئة التي قد يسمح فيها بالأخذ من الاحتياطي بمقادير الضرورة. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ليس في الرؤيا التي رآها الملك أدنى إشارة إلى عام الغوث هذا، فهذا التأويل علمه الله إياه. فيها سبع من السنوات كما أول يكون فيها الخصب، ثم سبع من السنوات يكون فيها الجد، وليس في الرؤيا أدنى إشارة إلى عام الغوث هذا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم يأتي من بعد هذه السنين المجدبة عام ترجع فيه تصاريف الكون إلى مثل ما كانت عليه قبل 14 سنة، وفيه تنزل الأمطار النافعة التي ينبت الله بها الزروع، وفيه يعصرون ما شأنه أن يعصر من نحو العنب والزيتون والقصب، فتكثر النعم على الناس. لم يكتف يوسف عليه السلام بتعبير الرؤيا، بل بادر فوضع لهم خطة عمل لمواجهة سنوات القحط والجفاف، وهي خطة اقتصادية تتناول الحياة الزراعية والتموينية للأمة خلال 15 سنة تأتي على استقلال. وهذه الرؤيا هي الثالثة والأخيرة في قصة يوسف عليه السلام. رؤياه سجود الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، ورؤيا السجينين في السجن، ورؤيا الملك حول البقرات والسنبلات. ذهب صاحب الشراب الذي ندى بتأويل الرؤيا إلى الملك، فقص عليهم ما كان، وقال الملك أتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. لما سمع الملك تعبير رؤياه وما أشار به يوسف من تدبير اقتصادي لحماية الشعب من الجوع، قال لأعوانه أخرجوا الرجل المعبر للرؤيا من السجن وأحضروه لي. فلما جاءه رسول الملك يدعوه أبى أن يخرج معه، وقال يوسف للرسول ارجع إلى سيدك الملك فاسأله ما شأن النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي عالم بصنيعهن وما احتلن في هذه الواقعة من الحيل العظيمة. قال ما خطبكن؟ وهذه طريقة القرآن، فهنا إيجاز بالحذف، لأن يوسف عليه السلام اشترط أن تظهر براءته وأن يكون ذلك بسؤال النسوة مواجهة، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. جمعهن الملك وجئنا إلى مجلسه وكنا بحضرته، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ولما أخبر الرسول الملك بذلك جمعهن وباشر التحقيق بنفسه، وسألهن سؤال المتهم لهن ما شأنكن حين طلبتن برفق وتمهل تخادعن يوسف عن نفسه؟ هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ قالت النسوة مجيبات للملك معاذ الله أن يعمل سوءا ونبرأ إلى الله من اتهامه، لا علمنا عليه من خيانة في شيء من الأشياء. قالت امرأة العزيز الآن ظهر وتبين الحق بعد خفاء، فأنا التي حاولت فتنته بمخادعته عن نفسه فامتنع، وإنه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي، ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. عندئذ قال يوسف عليه السلام لما بلغته نتيجة تحقيق الملك مع النسوة وأن براءته ظهرت، ذلك البقاء في السجن ومطالبتي بالتحقيق في قضية اتهامي، ليعلم عزيز مصر الذي استأمنني على قصره وأهله أنني لم أخنه في شيء وهو غائب، ويعلم أن الله لا بد أن يكشف كيد الخائنين، فلو كنت خائنا ما نصرني ربي وأظهر براءتي، لأنه سبحانه لا يدع كيد الخائنين ساترا لخياناتهم وملصقا التهمة بالبريئين. ومن فوائد الآيات بيان كمال علم يوسف عليه السلام في حسن تعبير الرؤى، وفي الآيات مشروعية تبرئة النفس مما نسب إليها ظلما، وطلب تقصي الحقائق لإثبات الحق وتبيينه، وفيها بيان فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على النفس. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وما أردت تزكية نفسي بل أردت إظهار ما أنعم الله علي به من العصبة والتوفيق. إن النفس كثيرة الأمر لصاحبها بعمل المعاصي، داعية إلى شهواتها، مائلة إليها. إلا نفسا رحمها ربي فعصمها أن تأمر صاحبها بالسوء. إن ربي كثير الستر لذنوب من تاب من عباده، دائم الرحمة بهم. ومن المفسرين من يقول إن هذا القول، أي في هذه الآية الكريمة، هو من قول امرأة العزيز، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك بعدما تبين له براءة يوسف وأمانته وعلمه، ائتوني به أجعله خالصا لنفسي فلا يشاركني فيه أحد، فجاءوا به. فلما كلم الملك يوسف وعرف منزلته وأمانته وعفته وذكاءه النادر وعقله الرصين الراجح، قال ليوسف إنك اليوم عندنا صاحب مكانة ومنزلة وجاه ومؤتمن على كل شيء. وبهذا انتهت محنة يوسف عليه السلام، وانتقل من ظلمة السجن إلى نور الحرية، فعلى نجمه وذاع صيته. بينما أفل نجم العزيز وزوجته فلم يعد لهما أي ذكر، وعلم الناس فضل العفة والأمانة والصدق وقبح الفاحشة والخيانة والكذب. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال يوسف للملك اجعلني على خزائن الطعام والأموال بأرض مصر، إني كثير الحفظ للأقوات، كثير العلم بأسباب تهيئتها ووجوه مصالحها، مؤهل للقيام بهذا المنصب الخطير. وإنما قال يوسف ذلك لعلمه بقدرته على ما يتولاه ولما فيه من المصالح للناس، فيجوز للمسلم أن يفعل ذلك وأن يمدح نفسه بذكر صفاته وكفاءاته على العمل الذي يطلب الولاية عليه، إذا وجد في ذلك مصلحة شرعية وكان واثقا من القيام بحقوق هذه الولاية ومتطلباتها. ولا يخفى أن يوسف عليه السلام كان غريبا بينهم ولا يعرفونه حق المعرفة، وأما الذي كانوا مقدمين عليه من أمر السنوات التي ستلتهم كل ما يقدمونه لهن، فإن ذلك كان موقفا خطيرا يحتاج إلى كفاءة نادرة وإلى حفظ تام، ولم يكن ذلك متوفرا عند أحد من أولئك. فدل يوسف على نفسه عليه الصلاة والسلام. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قال يوسف للملك اجعلني على خزائن الطعام والأموال بأرض مصر، واستجاب الملك له، فكان في هذا المنصب الخطير. فكذلك المنصب الخطير الذي مننا عليه، إذ جعلناه صاحب السلطة العامة على خزائن أرض مصر. كذلك مكنا ليوسف في أرض مصر ينزل ويقيم إقامة طويلة وقصيرة في أي مكان يشاء بحسب مقتضيات إدارته لعموم المملكة. يعطي هذا أن الله جل وعلا قد أظهر عليه آثار رحمته، وكذلك نعطي من آثار رحمتنا من نشاء من عبادنا ولا نضيع أجر المحسنين الذين يحسنون لأمتهم التي ولاهم الله أمرها، فلا يغرنهم سلطان ولا يستبد بهم طمع، لأن قلوبهم متوجهة إلى الآخرة. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. عجلنا ليوسف بعض الثواب في الدنيا لأنه في اختياراته وأعماله الباطنة والظاهرة من المحسنين، وما نمنحه بعض عبادنا من أجر معجل في الحياة الدنيا فإنه لا يؤثر على أجر الآخرة. ولأجر الآخرة عند الله أفضل من أجر الحياة الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون دواما ما نهى الله تعالى عنه. وإذا كان هذا الأجر العظيم لأهل مرتبة التقوى على درجاتها، فكيف يكون حال أهل مرتبة البر وأهل مرتبة الإحسان ومنهم يوسف عليه الصلاة والسلام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وقدم إخوة يوسف إلى مصر ليجلبوا منها الطعام بعد أن اشتد القحط وعظم البلاء حتى وصل البلاء إلى بلاد الشام. فدخلوا على يوسف فعرفهم وهم لم يعرفوا أنه أخوهم لطول المدة وتغير الهيئة وللمنصب الذي صار إليه بعد أن فارقوه وقد بيع بيع العبيد. فما كان واحد منهم ليتصور وما كان أحدهم ليدور بمخيلته أن الذي سوف يكلمه وهو عزيز مصر ويعطيه أو يمنعه هو يوسف عليه السلام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ولما أعطاهم يوسف كل ما يحتاجون إليه في سفره وحمل لكل واحد منهم بعيرا من الطعام، قال لهم وكانوا قد أخبروه أن لهم أخا من أبيهم لم يحضروه معه، ائتوني بأخ لكم من أبيكم خلفتموه عنده، ألا ترون أني أتم الكيل ولا أبخس منه شيئا وأزيدكم حمل بعيد آخر لأجل أخيكم أكرمكم به وأنا خير المضيفين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوه. ثم قال يوسف فإن لم تأتوني بأخيكم من أبيكم الذي ذكرتموه لي ظهر لي أنكم تكذبون، فعندئذ لا أكيل لكم طعاما ولا ترجعوا إلي ولا تقربوا بلادي. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قال إخوة يوسف سنحاول إقناع أبيه بمختلف الوسائل ليوافق على طلب إرساله معنا، وإنا لفاعلون ما أمرتنا به ولن نقصر في ذلك. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال يوسف لغلمانه اجعلوا ثمن الطعام الذي أعطوني في أوعيتهم التي يحملون فيها الطعام لعلهم يعرفون أنها هي نقودهم التي اشتروا بها إذا رجعوا إلى أهليهم، ويقدروا إكرامنا لهم لتحملهم معرفتهم إياه على الرجوع إلينا طمعا في إعطائنا. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا إن الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نتكل وإنا له لحافظون. فلما رجعوا إلى أبيهم يعقوب بالطعام وأخبروه بإكرام العزيز لهم قالوا سيمنع منا الكيل في المستقبل إن لم نحمل معنا أخانا. يريدون بنيامين وهو أخ شقيق ليوسف عليه السلام. فأرسل معنا أخانا نكتل جميعا ونتعهد لك بحفظه ونرده إليك. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات من أعداء المؤمن نفسه التي بين جنبيه، لذا وجب عليه مراقبتها وتقويم وعوجاجها. ومن محاسن الأخلاق التواضع والاعتراف بالذنب والتقصير إن وقع، واشتراط العلم والأمانة في من يتولى منصبا يصلح به أمر العامة. وفي الآيات بيان عظيم فضل الله تعالى وبيان جزيل إنعامه على المحسن الصابر في الدارين، أي عظيم فضله وجزيل إحسانه عليه في الدنيا وفي الآخرة، وبيان أن ما في الآخرة من فضل الله إنما هو خير وأبقى وأفضل لأهل الإيمان. وفيها جواز طلب الرجل المنصب ومدحه لنفسه إن دعت الحاجة وكان مريدا للخير والإصلاح، ولم يكن هنالك من يقوم مقامه في المنصب الذي يدل على كفاءاته التي تتناسب وإياه. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال يعقوب أنتم لستم أمناء على أخيكم، وهل آمنكم على ولدي بنيامين إلا كما أمنتكم على أخيه الشقيق يوسف من قبل؟ إنما جرى منكم ليوسف يجعلني لا آمنكم على بنيامين، ولكن ماذا أفعل إذا كانت الضرورة ملجئة؟ فأنتم تقولون لن يكون لكم كيل ما لم تأخذوا بنيامين معكم، وإذا أرسلته معكم فإنني أسأل الله أن يحفظه، إن حفظ الله خير من حفظكم له، هو الذي يرحمنا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. ولما فتحوا أوعية الطعام التي حملوها من مصر وجدوا ثمن الطعام الذي كانوا قد أعطوه ليوسف قد رد عليهم، قالوا يا أبانا أي شيء نطلب من إحسان الملك الذي وصفناه لك بعد هذا الإحسان والإكرام؟ أوفى لنا الكيل ورد علينا الثمن لنسرع العودة إليه مصحوبين بأخينا الصغير حتى يزيد إكرامنا، فكن مطمئنا على أخينا وأرسله معنا نشتري لأهلنا الطعام ونحمله إليه، ونحفظ أخانا بنيامين مما تخاف عليه حتى نرده إليك، ونزداد لأجل أخينا على أحمالنا حمل بعير من الطعام، إن ذلك الكيل الذي نزداد من الطعام هين على الملك، لأنه قد أحسن إلينا وأكرمنا بأكثر من ذلك. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال لهم يعقوب لن أرسل معكم بنيامين حتى تؤتوني عهد الله المؤكد باليمين أن تردوه إلي إلا أن تهلكوا جميعا فلا تقدروا على الرجوع. فلما أعطوه عهدهم وحلفوا له قال أبوهم يعقوب الله شاهد مطلع قريب على ما نقول، فأنا أفوض أمري إليه تسليما كاملا. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. وقال يعقوب لأولاده جميعا حين عزموا على الرحيل إلى مصر لجلب أقواتهم منه يا أبنائي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة حتى لا تصيبكم أعين الحاسدين. وما أدفع عنكم بوصيتي لكم أن تدخلوا من أبواب متفرقة، ما أدفع عنكم بذلك من أمر الله من شيء، إن كان قضى عليكم بقضاء فهو يصيبكم مجتمعين أو متفرقين. وما الحكم الذي يتم به تنفيذ قضاء الله وقدره إلا لله وحده لا شريك له فيه، ولا يدفع قضاءه شيء إلا أن يكون شيء قد قدره الله تعالى سببا لمنع شيء آخر. وما الأسباب إلا أمور عادية يخلق الله عندها ما يريد أو يمنع عندها ما يريد منع. ومع مطالبتي باتخاذ الأسباب وإيماني بأنها لا تصرف من تقدير الله وحكمه شيئا، فإنني عليها اعتمدت في أموري كلها لا على غيره، وعليه وحده فليتوكل المتوكلون. وهذه الآية تدل على أن المؤمن مأمور باتخاذ الأسباب فيما جعل الله له سببا كونيا لتحقيق مطلوب يحتاج إليه أو لدفع مكروه يخشى من حصوله. كما يجب على المؤمن بعد اتخاذ الأسباب أن يؤمن إيمانا قلبيا جازما يقينيا أن حكم الله في قضائه المبرم نافذ لا محالة، سواء أكان مسايرا للأسباب المتخذة أم كان لها مخالفا. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ورحل إخوة يوسف ومعهم بنيامين، ولما دخلوا من الأبواب المتفرقة كما أمرهم أبوهم ما كان ذلك ليدفع قضاء الله عنهم، ولكن شفقة يعقوب وخوفه عليهم من العين حملته على وصيتهم باتخاذ الأسباب العملية، وهو يعلم أن ذلك لا تأثير له إلا بإذن الله، وإن يعقوب لصاحب علم لتعليمنا إياه بالحقائق الإيمانية الكبرى، ومنها أنه لا يوجد شيء أو يعدم إلا بتقدير الله وقضائه، وأن على المؤمن أن يتخذ الأسباب وأن يتوكل على الله في أموره كلها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقائق القضايا الدينية، إذ وجهوا أدوات المعرفة التي آتاهم الله إياها لمعرفة ما يرغبون من متاعات الدنيا وشهواتهم وأهوائهم منها. ولا يخفى أن هنالك قولا آخر بسبب أمر يعقوب أولاده أن يدخلوا من أبواب متفرقة، وقال بعض المفسرين إنما خاف عليهم من اجتماعهم وحتى لا يظن بهم السوء، فقد كانوا كثرة كافرة وهم جميعا إخوة، فإذا دخلوا هكذا وقد أتوا من مكان بعيد وهيئتهم واحدة أو متقاربة، فربما ظن بهم السوء فوقع عليهم بعض الأذى، سواء كان هذا أو هذا فإن المؤدى واحد كما مر. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولما دخل إخوة يوسف على يوسف وهو في مجلسه السلطاني ضم إليه شقيقه بنيامين وأنزله معه في منزله وقال له سرا إني أنا أخوك يوسف فلا تكتئب ولا تحزن بما كان إخوتنا من أبينا يعملون بنا حسدا لنا، فإن الله تعالى قد أحسن إلينا ونجانا من الهلاك وجمع بيننا على خير. ومن فوائد الآيات الكريمات الأمر بالاحتياط والحذر ممن أثر عنه غدر، فإنه لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ومن وجوه الاحتياط التأكد بأخذ المواثيق المؤكدة باليمين، وجواز استحلاف المخوف منه على حفظ الودائع والأمانات، ويجوز لطالب اليمين أن يستثني بعض الأمور التي يرى أنها ليست في مقدور من يحلف اليمين إلا أن يحاط بكم. ومن الأخذ بالأسباب الاحتياط من المعاطب، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فلما أمر يوسف خدامه وعبيده بتهيئة جهاز إخوته، وكذا أمرهم بتحميل إبلهم بالطعام، وجعل الإناء الذي كان يكيل الملك به الطعام للممتارين في وعاء طعام أخيه بنيامين من حيث لا يشعر أحد. ولما انطلقوا راجعين إلى بلادهم تبعهم جنود الملك، ونادى منادي الجنود قائلا يا أصحاب الإبل التي عليها الأحمال إنكم لسارقون فقفوا. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قال أولاد يعقوب عن بعد. وأقبلوا على الجند المنادين الذين يتهمونهم بأنهم سارقون، ما الذي تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال المنادي وأصحابه نفقد الإناء الذي يكيل الملك به ولمن جاء به مكافأة هي مقدار حمل بعير من الطعام إذا جاء به قبل التفتيش. وقال رئيس الرخط من الجند وأنا كفيل بمنحه هذه الجائزة. وهذه الآية أصل في الجعالة وهو الأجر الذي يجعل على العمل، وأصل كذلك في الضمان والكفالة. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال إخوة يوسف مقسمين على أمرين، والله لقد علمتم من رحلتنا السابقة أننا ما جئنا أرض مصر لأجل الإفساد فيها، وما كنا في حياتنا كلها منذ نشأنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قال المنادي وأصحابه لإخوة يوسف، فما جزاء السارق عندكم؟ إن ظهر بتفتيش أوعيتكم وجود صواع الملك في واحد منها، وبهذا يظهر أنكم كاذبون في ادعائكم أنكم جميعا لستم بسارقين. قالوا جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. قال إخوة يوسف، جزاء السارق في شريعتنا في نظام بلدنا من وجد المسروق في رحله يجب أن يسلم برقبته إلى المسروق فيسترقه مدة من الزمن جزاء له على جرمه وسرقته. مثل هذا الجزاء في شريعتنا وهو الاسترقاق نجزي الظالمين بالسرقة. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فردوهم يعني الجند ردوهم إلى يوسف، فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء شقيقه بنيامين لإزالة التهمة، حتى لم يبق إلا رحل بنيامين. فلما فتح متاعه وجد الإناء فيه فاستخرجه منه. كما ألهمنا يوسف تدبير مكيدة صواع الملك ودسه في بعض أوعية بنيامين ليحتفظ به، كدنا لتحقيق مراد يوسف كيدا آخر أتممنا به تحقيق مراده. فألهمنا إخوته أن يذكروا نظامهم في عقوبة السارق وهي استرقاقه مدة من الزمن، على خلاف نظام الدولة المصرية وهي أن يضرب السارق ويغرم ضعف ما سرق. ما كان يوسف مسموحا له في النظام العام الذي يقضي به الملك أن يسترق السارق، لكن له أن يعامل رعايا دولة أخرى بحسب الأنظمة المرعية لديها. فأجرى الله له التدبير الذي يمكنه من الاحتفاظ بأخيه إلا أن يشاء الله تدبيرا آخر، فإنه قدير على أن يفعل ما يشاء. نرفع بالعلم النافع درجات من نشاء رفعه، كما رفعنا درجة يوسف على إخوته بما منحناه من حقائق العلم الكبرى التي يدرك بها عظيم صفات الله وعظيم آثارها في كونه، وفوق كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى فهو فوق كل عالم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. لما أخرج الصواع من رحل بنيامين قال إخوة يوسف، إن هذا الأمر ليس بغريب منه ولا بعيد عنه، إن يسرق بنيامين الإناء فقد سرق شقيقه يوسف من قبل. فنحن لسنا على طريقته ولا على سيرته، فهو وأخوه مختصان بهذه الطريقة لأنهما من أم أخرى. فأخفى يوسف في نفسه مقولتهم الظالمة بشأنه، ولم يبد لهم أنه هو الذي يعنونه بها، لأنه لم يكشف لهم بعد أنه أخوهم يوسف، ولم يسألهم عن اتهامهم أخاهم الغائب بالسرقة وكيف كانت سرقته، وقال لهم في نفسه دون أن يسمعهم: أنتم أنزل وأحط مكانا من بنيامين ومن أخيه الغائب الذي ذكرتم أنه سرق من قبل، والله أعلم من كل عليم بحقيقة ما تصفون به أخاكم الغائب عنكم بأنه قد سرق، وتذكرونه بغيبته بما يجرح أمانته، وليس لكم بينة تثبتون بها إدانته. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. عندئذ لجأ إخوة يوسف إلى الاستعفاف ليفرج يوسف عن بنيامين، ونادوه نداء المتلهف المستغيث: يا أيها السيد الذي يملك في مصر القوة الغالبة من بعد الملك، إن لأخينا بنيامين أبا شيخا كبيرا في السن والقدر، يحبه حبا شديدا ولا يطيق بعده عنه ولا يصبر على فراقه، وإذا كان لا بد من العقاب فخذ أحدنا مكانه بدلا منه، إنا نراك من المحسنين في أفعالك كلها، فأتمم إحسانك إلينا بأن تجيب طلبنا وأن تقبل التماسنا. في هذه الآيات الكريمات من الفوائد جواز الحيلة التي يتوصل بها لإحقاق الحق بشرط عدم الإضرار بالغير، ويجوز لصاحب الضالة أو الحاجة الضائعة رصد جعل أي مكافأة مع تعيين قدر ذلك الجعل وصفته لمن عاونه على رد ذلك المفقود. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. قال يوسف: عياذا بالله ولجوءا إليه واعتصاما به لحمايتنا ووقايتنا أن نأخذ أحدا غير الذي وجدنا المكيال عنده، فما حكمتم أنتم؟ فإن أخذنا بريئا بذنب غيره إنا نكون حينئذ من الظالمين. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلما يئسوا من يوسف أن يجيبهم لما سألوه، فما يئسوا منه يأسا كاملا، خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون سرا فيما يقولونه لأبيهم في شأن بنيامين. قال أكبرهم سنا وأحسنهم رأيا: ألم تعلموا أن أباكم يعقوب قد أخذ عليكم عهدا موثقا بالأيمان المغلظة المشددة لتردن أخاكم إلا أن تغلبوا، وعلمتم تفريطكم في يوسف من قبل حتى ضيعتموه ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه، فلن أخرج من أرض مصر ولن أفارقها على هذه الصورة حتى يأذن لي أبي في الخروج منه فيدعوني إليه، أو يقضي الله لي برد أخي عليه، والله خير القاضين بالأمر الحكيم، لأنه يحكم بالحق والعدل والإنصاف. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قال الأخ الكبير لإخوته الباقين: ارجعوا أنتم إلى أبيكم يعقوب وأخبروه بما جرى، فقولوا له يا أبانا إن ابنك بنيامين سرق، فاحتفظ به عزيز مصر عقوبة له على سرقته. ولم نقل ذلك إلا بعد أن رأينا إخراج المكيال من متاعه، وما كنا نعلم حين أعطيناك الميثاق أن ابنك يسرق ويصير أمرنا إلى هذا. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل يا أبانا أهل القرية التي كنا فيها حين نادانا جنود العزيز متهمين لنا بالسرقة، واسأل أصحاب القوافل الراجعة معنا من مصر التي أقبلنا قافلين ونحن ضمنها. فالأمر كان معلنا على الأشهاد، ونؤكد لك يا أبانا إنا لصادقون في كل ما أخبرناك به. وقول أهل التفسير في قوله جل وعلا: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، ليس فيه تأويل، لأن بعض أهل الزيغ والتحريف يقولون أهل السنة يؤولون في مواطن ولا يلتزمون الأخذ بالظاهر، ويأتون بمثل هذا الموطن واسأل القرية. ولكن التأويل لم يقع هنا أصلا، لأن الذي يفهم من ظاهر النص عند كل عاقل وعارف بهذه اللغة أنهم لم يطلبوا من أبيهم أن يسأل الجدران والشوارع والحوائط والأسقف واسأل القرية، وإنما الذي يدل عليه ظاهر النص والذي يفهم من ظاهر النص ولا يفهم سواه أنهم أرادوا واسأل أهل القرية. فأين التأويل هاهنا؟ هذا ما يدل عليه ظاهر النص، وكذلك والعير التي أقبلنا فيه. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فرجعوا إلى أبيهم باستثناء أكبر الإخوة فقد بقي في مصر، وباستثناء بنيامين الذي أمسك به العزيز بتهمة السرقة. ولما وصلوا إلى أبيهم أخبروه بما جرى لهم وبما قال كبيرهم، فعند ذلك قال يعقوب عليه السلام لأبنائه: أنتم لستم صادقين، بل زينت وحسنت لكم أنفسكم أمرا تخلصتم به من بنيامين كما تخلصتم قبل من يوسف، فصبري على المصيبة التي نزلت صبر جميل، لا شكوى معه لغير الله تعالى، ولا أعمل عملا لا يرضى عنه ربي، عسى الله أن يأتيني بيوسف وبنيامين والأخ الثالث الذي أقام بمصر إنه هو العليم بحزني ووجدي عليهم الحكيم بما يدبره ويقضيه. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وابتعد يعقوب عليه السلام عن بنيه، وشد بلاؤه وتجدد حزنه على يوسف، وقال: يا حزني الشديد على يوسف دم. وصار يبكي بكاء كثيرا، وانقلب سواد عينيه بياضا، وضعف بصره من شدة الحزن وكثرة البكاء على يوسف. فهو ممتلئ من الحزن، ممسك عليه داخل نفسه لا يبثه، ولا يتنافى هذا الحزن مع الرضا بقضاء الله وقدره، لأنه ألم نفسي غير إرادي لا يملك الإنسان دفعه ولا رفعه، لكن يملك ألا يعمل أو يقول ما لا يرضي الله عز وجل، فهو مطالب بما يملك، ولا يؤاخذ على شيء غير خاضع لإرادته. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام: تالله لا تزال تذكر يوسف تفجعا ولا تفتر عن حبه، ويشد حزنك عليه حتى تكون شديد المرض مشرفا على الهلاك، فلا تنتفع بنفسك أو تكون من الأموات بسبب شدة الحزن والهم والأسف. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال يعقوب مجيبا لأبنائه: ما أشكو من طوت عليه نفسي من الضعف والمرض والغم والحزن إلا إلى الله تعالى لا إليكم، فهو وحده كاشف الضر والبلاء. وإن كنتم تلومونني على شكواي لربي على حال التي لا أملك التغيير فيها، وعلى حزني الذي لا أملك صرفه، فإني أعلم من رحمة الله وإحسانه وفرجه ما لا تعلمونه أنتم، وسيأتيني بالفرج القريب من حيث لا أحتسب. وفي الآية دليل على جواز الشكوى إلى الله عز وجل، لأنها تتضمن دعاء الشاكي ربه وطلبه منه أن يكشف عنه الغم الذي هو فيه، وتتضمن دعاء العبد ربه وطلبه منه، وهذا من الأمور المشروعة المطلوبة. أما الشكوى إلى غير الله يريد بشكواه التفجع والتضجر أو السخط من قدر الله تعالى، فهذا حرام وخطيئة. وفي الآيات أنه لا يجوز عقد بريء بجريرة غيره، فلا يؤخذ مكان المجرم شخص آخر. والصبر الجميل هو ما كانت فيه الشكوى لله تعالى وحده، وعلى المؤمن أن يكون على تمام يقين بأن الله جل وعلا وحده هو يفرج كربه. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال يعقوب: يا أبنائي اذهبوا فتتبعوا بكل حواسكم ملتقطين من أخبار يوسف وأخيه بنيامين ما يكشف لكم أمورا يقضي الله بها الفرج الذي أطمع فيه، ولا تقنطوا من رحمة الله جل وعلا وهو قريب، إنه لا يقطع الرجاء من رحمة الله إلا القوم الكافرون. أما المؤمنون فإنهم يعلمون أن الله رحيم بعباده، وأنه على كل شيء قدير، فإذا لجأوا إليه وتوكلوا عليه رحمهم وأغاثهم وأسعفهم بالفرج من لدنه، وكشف الضر عنهم وسهل الشدائد عليهم. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. وذهب إخوة يوسف التسعة إلى مصر، استجابة لطلب أبيهم. فلما دخلوا على يوسف قالوا: يا أيها السيد الذي يملك في مصر القوة الغالبة من بعد الملك، أصابنا ومن وراءنا من العيال الشدة والفقر والجوع، وجئنا ببضاعة رديئة كاسدة، فأعطنا ما كنت تعطينا من قبل كيلا وافيا لا نقص فيه، وأعطنا فوق إيفاء الكيل صدقة زائدة من عندك، إن الله تعالى يجزي المتصدقين أحسن الجزاء وأكمله. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فلما سمع يوسف مقالتهم أرق لهم وعرفهم بنفسه، وقال لإخوته: قد علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه بنيامين للتخلص منهما وإبعادهما عن أبيكم، والحال أنكم غاضبون ثائرون بدافع الحسد. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: وقد فاجأتهم الحقيقة وأدهشته، أئنك لأنت يوسف؟ قال: نعم، أنا يوسف المظلوم الذي ظلمتموني وقصدتم قتلي، وهذا أخي المظلوم كما ظلمتموني. قد أنعم الله علينا بنعمة عظيمة وجمع بيننا بعد الفرقة بسبب التزامنا بتقوى الله وإحساننا بالصبر على ما نالنا من أبى، إنه من يتق الله في جميع أموره ويصبر على الضراء وعن المعاصي فإن الله لا يذهب ثواب المحسنين. لقد امتحن يوسف عليه السلام بإلقائه في الجب ثم بيعه كعبد رقيق وهو الحر الأصيل، وامتحن عليه السلام بامرأة العزيز ثم بالسجن، ولكن العاقبة دائما للمتقين الصابرين. فقد أخرج الله يوسف من الجب وعصمه من مراودة المرأة له، ثم أخرجه من السجن، ثم جعله متصرفا في أقوات مصر، وكل ذلك من بعض آثار الإحسان القائم على الصبر وتقوى الله جل وعلا. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال إخوة يوسف معتذرين إليه عما صدر منهم في حقه ومعترفين له بالفضل عليه: فالله لقد اختارك الله وفضلك علينا بالعلم والعقل والملك والحكم، ولقد كنا في صنعنا بك لمذنبين متعمدين الخطأ. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال يوسف عليه السلام: لا تعيير ولا لوم يقتضي إنزال عقاب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما سألهم عن أبيه أخبروه بذهاب بصره من كثرة البكاء عليه، فأعطاهم قميصه وقال: اذهبوا بقميصي هذا فاطرحوه على وجه أبي يصبح بصيرا، ثم أحضروا إلي أهلكم أجمعين. عادت آيات السورة للمرة الثالثة إلى قميص يوسف، وهو في هذه المرة لا يحمل دما كذبا ولا يحمل دليل براءته فيما ادعته امرأة العزيز من مراودته إياها على نفسها، وإنما حمل في هذه المرة الدواء والشفاء لعيني أبيه يعقوب اللتين بيضتا من الحزن على فراقه. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولما خرجت القافلة من أرض مصر منفصلة عن حدود المدينة ومعهم القميص قاصدة مكان يعقوب قرب بيت المقدس، قال يعقوب لأولاد أولاده ومن حضره من ذوي قرابته إني لأشم ريح يوسف لولا أن تجهلوني وتقولوا شيخ كبير قد خرف وذهب عقله، لولا ذلك لقلت لكم إن يوسف قادم إلي. إن الحب يصنع الأفاعيل. فها هنا يقول إني لأشم ريح يوسف، وما أعظم وأطول المسافة بين قميص يوسف وبين عقوب، لولا أن تجهلوني وتقولوا شيخ كبير قد خرف وذهب عقله لقلت لكم إن يوسف قادم إلي. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال أولاد أولاده تالله إنك لا تزال في خطائك القديم بتفضيل يوسف على سائر أبنائك والإفراط في حبه وذكره وعدم نسيانه وتوقع لقائه. ومن فوائد الآيات الكريمة بذل الأسباب في تحصيل المطلوبات مع الوثوق بالله تعالى وعدم القنوط من رحمته. ومن محاسن الأخلاق اعتذار المسيء واعترافه على نفسه وطلبه الصفح ممن تضرر منه. وأن من خلق المعتذر الصادق أن يطلب المغفرة من الله تعالى، وقبول اعتذار المسيء وترك الانتقام خاصة عند التمكن منه والقدرة عليه، وترك تأنيب المسيء على ما سلف وبدر منه. هذا من محاسن محاسن الأخلاق. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فلما أن جاء المبشر بما يسر يعقوب ألقى قميص يوسف على وجه يعقوب فرجع بصيرا بعد أن صار كليلا بسبب الماء الأبيض الذي نزل على عينيه من أثر الحزن على فراق يوسف وأخيه بنيامين، وعادت إليه قوته بعد الضعف وسروره بعد الحزن. عندئذ قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون من حياة يوسف وأن الله يجمع بيننا. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ولما وصل أبناؤه العشر الذين فعلوا ما فعلوا للتخلص من يوسف ودخلوا عليه قالوا معتذرين يا أبانا اطلب لنا ستر ذنوبنا التي ارتكبناها فيما مضى من عمرنا، إنا كنا مذنبين عن عمد في صنيعنا بيوسف وشقيقه. وتدل الآية على استحباب طلب الدعاء بالمغفرة من أهل الصلاح والتقوى. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فأجابهم يعقوب سوف أسأل ربي أن يغفر لكم بعد أن يجمعني بيوسف وأخيه بنيامين، وأجد فيكم الاستقامة والصلاح والتخلص من داء الحسد، إنه هو الكثير الستر لذنوب عباده الواسع الرحمة بجميع خلقه. قال سوف أستغفر لكم لم يقل سأستغفر لكم، ولم يقل غفر الله لكم، إنما قال سوف أستغفر لكم. لذلك يقول المفسرون سوف أستغفر ربي لكم بعد أن يجمعني بيوسف وأخيه بنيامين، وبعد أن أجد فيكم الاستقامة والصلاح والتخلص من داء الحسد، إنه هو الكثير الستر لذنوب عباده الواسع الرحمة بجميع خلقه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وخرج يعقوب وأهله من أرض كنعان إلى مصر قاصدين يوسف. فلما دخلوا على يوسف وهو في قصره أنزل أبويه عنده في قصره الخاص به وضمهما إليه واعتنقهما وأحاطهما بعنايته، وقال لإخوته وأبنائهم وجميع أهلهم ادخلوا مصر بمشيئة الله مستوطنين فيها حالة كونكم آمنين على أنفسكم وأموالكم، لا تخافون أن تتعرضوا لسوء من أحد فيها. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ورفع يوسف أبويه على السرير الذي كان يجلس عليه، وحياه أبواه وإخوته الأحد عشر بالسجود تحية وتواضعا له، وكان ذلك جائزا في شريعته وقد حرم في شريعتنا. وقال يوسف عندما رأى ذلك يا أبت هذا السجود تصديق الرؤيا التي رأيتها في حال الصغر، قد جعلها ربي حقا في اليقظة، وقد أنعم علي حين أخرجني من السجن وجاء بكم من البادية التي كنتم تقيمون فيها بأطراف بلاد الشام الجنوبية إلى المراكز الحضرية في مصر، وهيأ لكم وسائل العيش الرغد من بعد الأحداث التي مرت، التي كان سببها إفساد الشيطان ما بيننا بسبب الحسد. إن ربي ذو لطف بعباده يلطف بهم من حيث لا يشعرون، عليم بدقائق الأمور وخفياتها، إنه تعالى هو المحيط بكل شيء علما، الذي يضع الأشياء بموضعها ويختار أفضل الأشياء لما يعطي أحسن النتائج. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم دعا يوسف ربه قائلا أحمدك ربي على ما قد آتيتني من ملك مصر، وأحمدك ربي على ما علمتني من تعبير الرؤيا، يا خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سبق، أنت معيني ومتولي أمري في الدنيا والآخرة، قبضني إليك عند انتهاء أجلي في الحياة الدنيا مؤمنا مسلما، وألحقني ربي بدرجة آباء الصالحين الذين توفيتهم قبلي إبراهيم وإسحاق، واجعل منزلتي في الفردوس الأعلى مثل منازلهم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك الذي ذكرنا لك يا رسول الله من قصة يوسف وما جرى له مع إخوته وبعض أنباء الغيب أوحيناه إليك لنشهد لك به أنك رسول الله حقا وأن القرآن منزل من عند ربك. وما كنت يا رسول الله حاضرا عند أولاد يعقوب ولا مشاهدا لهم حين اتفقوا مجتمعين على إلقاء يوسف عليه السلام في الجب ودبروا ما دبروا من الأمر، ولكننا أعلمناك به وحيا إليك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس يا رسول الله ولو جهدت كل الجهد على إيمانهم وهدايتهم بمؤمنين، فلا تحمل هم إيمان الناس جميعا لأنهم متروكون لاختياراتهم ولا سبيل إلى إكراههم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة استحباب البشارة بما يدخل السرور على قلب المسلم ويفرح، وبر الوالدين وتبجيلهما وتكريمهما فذلك كله واجب. ومن فوائد الآيات أن الرؤيا قد يقع تعبيرها بعد سنين طويلة من رؤيتها. ومن فوائدها التحذير من نزغ الشيطان ومن الذي يسعى بالوقيعة بين الأحبة ليفرق بينهم. ومهما ارتفع العبد في دينه أو دنياه فإن ذلك كله مرجعه إلى تفضل الله تعالى وإنعامه عليه. وفيها سؤال الله حسن الخاتمة والسلامة والفوز يوم القيامة والالتحاق برفقة الصالحين في الجنان. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وما تسألهم يا رسول الله على تبليغ القرآن وتعليمهم ومجاهدتهم به لهدايتهم ونجاتهم، وما تسألهم أجرا ما على ذلك. واعلموا أن القرآن ليس هو ذكرا للعرب فقط، ما هو إلا ذكر لجميع العالمين الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان، فيه هدايتهم ونجاتهم. ويطلب منهم أن يتدبروا معانيه ويذكروا حقائقه وعلومه وأحكامه. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وآيات كثيرات دالات على توحيده سبحانه وعظيم صفاته منبثات في السماوات والأرض يمرون عليها، والحال أنهم معرضون لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها لانصرافهم إلى شهواتهم وأهوائهم. فليس إعراضهم عن هذه الآيات الظاهرة بأعجب من إعراضهم عنك يا رسول الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يصدق أكثرهم بالله حين تقرعهم الحجج وتلجئهم الآيات البينات إلى الإقرار بوجود الإله وبأنه خالق كل شيء وأنه المستحق للعبادة وحده، إلا وهم مشركون بعبادته غيره. فلا تطمع باستجابة هؤلاء المعاندين الجاحدين لدعوتك إذا سمعت منهم أقوالا تشعر بأنهم يؤمنون بالله، لأن أكثرهم لا يؤمنون بالله إيمانا صحيحا، بل إيمانهم مشوب بشرك لا ينفكون عنه. وهم مصرون على التمسك به. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ أفحاصل لديهم أمن فهم لا يخافون أن تأتيهم عقوبة في الدنيا تغشاهم وتجلدهم فلا يستطيعون فرارا منها، أو تأتيهم الساعة التي ينهي الله تعالى بها نظام الحياة الدنيا بغتة أي فجأة وهم لا يدركون أدنى إدراك علمي بمقدماتها؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا رسول الله لمن تدعوهم للاستجابة لدعوتك؟ هذه طريق التي أدعو إليها، وهي توحيد الله ودين الإسلام على علم جلي واضح لا شبهة فيه، وحجج برهانية قاطعة. أنا ومن آمن بي وصدق بما جئت به، فنحن متمكنون من العلم الواضح الجلي الذي هو في القلب والفكر بمثابة البصر بالنسبة إلى المرئيات الحسية، فلسنا مجبرين ولا مكرهين أحدا على الإيمان، إنما نحن دعاة فقط، ولا ننصر الحق الرباني بالباطل ولا بالأكاذيب. وأنزه الله تعالى عما لا يليق به من جميع العيوب والنقائص، وقل يا رسول الله وما أنا ولا كل من اتبعني اتباعا صحيحا من المشركين الذين أشركوا بالله غيره في ربوبيته أو في إلهيته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون؟ وما أرسلنا رسلا من قبلك يا رسول الله إلا رجالا مثلك نوحي إليهم من أهل الأمصار والمدن لا من أهل البوادي، فلما كلبتهم أقوامهم نصر الله رسله والذين آمنوا بهم، وأنزل بأسه بالمكذبين المجرمين. أبقوا في بلدهم، فلم يمش هؤلاء المشركون المكذبون في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة مكذبي رسل ربهم من قبلهم، فليعتبر هؤلاء بهم وما حل بهم من عذابنا. وأنجينا أولياءنا وأهل طاعتنا عند نزول العذاب بالأمم المكذبة، وما في الدار الآخرة خير للذين اتقوا في الحياة الدنيا عقاب الله وعذابه فآمنوا وأسلموا واتبعوا ما أنزل الله إليه. أليس لديكم عقل يجعلكم تضبطون نفوسكم عن اتباع الأهواء والشهوات، ناظرين إلى الآخرة وما فيها من النعيم المقيم في جنات النعيم، وما فيها من عذاب أليم في الجحيم؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فتراخى نصرهم حتى إذا صار الرسل واجمين حيارى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا صار الرسل واجبين حيارا كاليائسين من إيمان قومهم وأمهل الله الكفرة المكذبين إمهالا طويلا وظن بعض أتباعهم من ضعفاء الإيمان أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به من نصر الله إياهم وإهلاك أعدائهم جاء نصر الله النبيين والذين آمنوا بهم فنجي من العذاب من نشاء من عبادنا المؤمنين عند نزول العذاب بالكافرين ولا يرد عذابنا عن القوم المنبعثين في الفجور والكفر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمن ونؤكد لك أنه يوجد في خبر يوسف وإخوته موعظة يتعظ بها أصحاب العقول الواعية المدركة إذ يقيسون أحداث المستقبل على أحداث الماضي ثقة منهم بأن سنة الله في عباده واحدة فكان هذا القرآن حديثا يختلق ولكن أنزله الله حالة كونه تصديق الذي سبقه من الكتب الإلهية وإن في هذا القرآن المنزل عليه يا رسول الله تبيين كل شيء من قضايا العقائد الإيمانية وأمهاته قضايا السلوك الإنساني التي هي مطلوب الله من عباده في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا وأنزلناه هدى إلى كل خير ورحمة لقوم يؤمنون لأنهم هم الذين ينتفعون به فيعملون بما فيه من الأوامر والنواهي. ومن فوائد الآيات الكريمة ليس للعبد مهما ارتفع مكانه أن يطلع على الغيب من تلقاء نفسه وإنما ذلك مما اختص الله تعالى به نفسه. ومن فضل الله تعالى أنه يطلع أنبياءه على بعض من أمور الغيب لغايات وحكم. والداعية لا يملك تصريف قلوب العباد ولا حملها على الطاعات وإن أكثر الخلق ليسوا من أهل الهداية. وفي الآيات ذم المعرضين عن آيات الله الكونية ودلائل توحيده المبثوثة في صفحات الكون. وقد شملت هذه الآية قل هذه سبيلي ذكر بعض أركان الدعوة ومنها وجود منهج أدعو إلى الله ومنها يقوم المنهج على العلم على بصيرة والبصيرة تشمل العلم وهي فوقه ووجود داعية أدعو ووجود مدعوين ومن اتبعني وبشرية الأنبياء والمرسلين وكونهم من جنس الذكور لا من جنس الإناث. ومن وسائل الإقناع في الدعوة التأمل في أحوال الماضين والاعتبار بقصصهم التي يذكرها القرآن الكريم. وقصص القرآن محض حق لا تشوبه شوائب الاصطناع والتأليف ولا تتسلل إليه مفتريات والضاعين. آخر سورة يوسف ولله الحمد والمنة.